المصري لما يفوق يطلع ويا على الفوق ويجيب بايده شروق لهروب بقاله زمان. يا مصري يا ام الكون بالعشق انا مسكون، دمي وروحي تهون وتعودي زي زمان وتعودي زي زمان. المصري لما يفوق يطلع ويا على الفوق ويجيب بايده شروق لهروب بقاله زمان. يا مصري يا ام الكون بالعشق انا مسكون، دمي وروحي تهون وتعودي زي زمان. محتاجين هتافات وخطبة وكاريزمات، كفايانا كل ما فات نبني بقى الأوطان. مش محتاجين زعماء ولا صاحب العظمة، عايزين يا ناس رحمة لشعبنا الغلبان. مش محتاجين هتافات وخطبة وكاريزمات، كفايانا كل ما فات نبني بقى الأوطان. مش محتاجين زعماء ولا صاحب العظمة، عاوزين يا ناس رحمة لشعبنا الغلبان. مشروعنا مش أشخاص، نهضتنا مش شيء خاص، مشروع لكل الناس إبداع في كل ميدان. مشروعنا ده ريادة، مصنع وسجادة، ومصر ولادة همة وعقول وإيمان. مشروعنا مش أشخاص، نهضتنا مش شيء خاص، مشروع لكل الناس إبداع في كل ميدان. مشروعنا ده ريادة، مصنع وسجادة، ومصر ولادة همة وعقول وإيمان. فكر البركان، فكر البركان، فكر البركان، فكر البركان.